بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أن أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم الكلام على الحيض وبيان بعض أحكامه، وهنا ذكر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظه يدل على مسائل، منها أولاً جواز التحدث أو الإخبار بما يستحيى من ذكره للمصلحة، لأن عائشة رضي الله عنها تحدثت بأمر مما يستحيى منه ولكن للمصلحة. ومنها أيضا بيان فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لنقلهن الأحكام الخاصة التي لا يمكن أن ينقلها أحد، يعني مثل هذا الحكم لا يمكن أن ينقله أحد سوى زوجاته. ومنها أيضا جواز مباشرة الحائض، ومعنى المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج. ومن فوائده مشروعية أمر الحائض بالاتزار، لقولها: كان يأمري فأتزر ثم يباشرها. فمباشرة الحائض جائزة بشرط أن يأمن نفسه من الوقوع في المحرم، ولهذا قالت: وأيكم يملك إربه، يعني شهوته. والحكمة من كونها تتزر أولا لئلا تسول له نفسه الوقوع في المحرم بالنسبة للإنسان، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره من الدم ونحوه فتتقزز نفسه، فلهذا كان يأمرها أن تتزر ويباشرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. طيب، هذا الحديث في روايات يدل أيضا على ما تقدم، منها جواز الإخبار عما يستحيى منه للمصلحة. وقوله نعم، وقوله في الحديث نعم، ومن فوائد الحديث أيضا جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان يأمن نفسه، ومنها طهارة بدن الحائض وأن بدنها طاهر. أما الحديث الثاني ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي نعم، قوله نعم، قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، والخميلة هي القطيفة يعني هو الثوب الذي له خمل، إذ حظت، إذ هنا فجائية، فانسللت يعني تسللت، والتسلل هو الذهاب في بخفية، فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي، أنا فستي يعني أحضتي، وهذا فيه إطلاق النفاس على الحيض. يقول نعم، فقال لي رسول الله أنا فستي، قلت نعم، فدعاني فافتجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. فهذا يدل على ما تقدم من طهارة بدن الحائض وجواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد. وفيه أيضا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة في الإناء الواحد. وأما النهي، نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضله الرجل، فهذا على سبيل التنزيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. طيب، هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فعل ماض ناقص يدل على الاستمرار غالبا. إذا اعتكف المراد هنا شرع في الاعتكاف، وليس المراد أراد أن يعتكف، فهمتم؟ نعم، يدني يعني يقرب إلي رأسه فأرجله، الترجيل بمعنى التسريح. وكان لا يدخل البيت يعني حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية الاعتكاف لقوله إذا اعتكف، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وقد اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر، وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفيه أيضا دليل على جواز إخراج المعتكف بعض بدنه لقوله يدني إلي رأسه فأرجله، فدل هذا على جواز إخراج المعتكف بعض بدنه. وإخراج المعتكف بعض بدنه أو بدنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الخروج ببعض البدن كما هنا، كما لو أخرج رأسه أو أخرج يده أو أخرج رجله فلا حرج في ذلك. والحال الثاني أن يكون الخروج بجميع البدن، يعني أن يخرج من معتكفه بجميع بدنه، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فالذي لا بد منه طبعا كقضاء الحاجة والطعام والشراب، والذي لا بد له منه شرعا كالوضوء والغسل، فلا حرج في ذلك. والقسم الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء ونحوه، فهذا وكذلك الجماع، فهذا يفسد الاعتكاف. والأمر والقسم الثالث أن يخرج لعبادة غير واجبة بأصل الشرع، كعيادة المريض واتباع الجنازة، فهذا إن شرطه عند ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا. ويأتي إن شاء الله.